كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونجعلنا سبحانه وتعالى من الذين يقرؤون هذا القرآن ويتلونه حق تلاوته. حياكم الله إخوان المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حق تلاوته، التي أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم فيها التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ما زلنا معكم في سلسلة كيف أتدبر القرآن وكيف أصل إلى مرحلة تدبر القرآن وأن أتلو هذا القرآن حق تلاوته، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض الأسباب وبعض الوسائل وبعض الصوارف وبعض الأشياء. طيب، واليوم عندي مسألة مهمة، وأتوقع أنها مدار تدبر القرآن. هذه المسألة التي سأذكرها هي مدار تدبر القرآن، وهذه المسألة هي أن الإنسان يعرف معنى ما يقرأ، أنه يعرف تفسير القرآن، أنه يعرف ما معنى هذه الآيات التي يتلوها، ما هي قصتها، ما معنى الكلمات هذه مثلا، فجعله غثاء أحوى. الله الصمد، الصمد مثلا، لإيلاف قريش. شنو لإيلاف قريش؟ هذه يعني طبعا يعني تفسير القرآن بحر عظيم، لكن أن الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يتلو القرآن أن يتفكر، يعرف ما معنى الآيات التي يتلوها. وللأسف احتجنا لتفسير القرآن، لتفسير مفردات القرآن، لأن ألسنتنا يعني قد فسدت ودخلتها العجمة، والله المستعان. لذلك كان العلماء يتعجبون ويستغربون ويستبعدون أن يتلذذ الإنسان بالقرآن وأن يتدبر القرآن وهو لا يعرف معناه، حتى قال الإمام الطبري صاحب التفسير: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، يعني تفسيره، كيف يلتذ بالقرآن؟ ولذلك قال الإمام الزركشي: ومن لم يكن له علم وفهم وتقى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. يعني سبحان الله، واحد يقرأ القرآن من غير ما يعرف شنو معنى، شنو الكلمات اللي يقرأها، كيف يلتذ، كيف يتفكر، بماذا يتفكر إذا لم تكن له معاني في ذهنه، الكلمات ليس لها معاني في ذهنه. وكان السلف الصالح حريصين على معرفة معاني القرآن وتدبر القرآن، حتى جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة قراءة القرآن والفكر فيه. وجاء عن أحد العلماء وهو إياس بن معاوية قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره، يعطيك الحين مثال، يقول: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فما هي المشاعر التي تكون داخلهم؟ قال: فتداخلهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، جاءهم كتاب من الملك في الليل وما عندهم مصباح ما يدرون هذا الكتاب هل هو كتاب إعدام؟ هل هو كتاب يعني منحة منه؟ هل هو كتاب ترقية؟ هل ما هو الكتاب هذا؟ فما هي المشاعر التي تكون داخلهم؟ أتاهم الكتاب من الملك ولكن يستطيعون قراءته. الله المستعان. ومثل الذين يعرفون تفسير القرآن كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. يعني هذا الشخص الذي يفسر لهم القرآن أو هذا الكتاب الذي يقرؤون منه تفسير القرآن كمثل هذا المصباح الذي ينير للقارئين هذا الكتاب الذي جاءهم من الملك. وكان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم يركزون ويحرصون كل الحرص على تدبر ومعرفة معاني آيات الكتاب. هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. قال في صحيح البخاري: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله ولا سورة. قال ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه. هذه هي مهمهم، يعلم أين أنزلت وفيما أنزلت، ما هي قصة الآية، ما معناها، ويقول لو أعرف أن هناك شخصا أعلم مني بكتاب الله لا تبلغه الإبل لا ركبت إليه وذهبت إليه وطلبت عنده علم التفسير وعلم معاني القرآن وأسباب النزول. وهل تعرفون ما هو السبب الذي قاد السلف الصالح إلى أنهم علموا معاني القرآن وتدبروه ووصلوا إلى مرحلة العمل بالقرآن؟ يعني لم تكن تلاوتهم تلاوة عادية، إنما هي تلاوة عمل. إذا عرفنا هدي السلف الصالح والصحابة وطبقناه سنصل إلى ما وصلوا، لكن للأسف يعني هذا يحتاج هذا الأمر إلى همة عظيمة، ونسأل الله أن يعين عليها. روى الإمام الطبري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل منا، يعني من الصحابة، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن. فقد تعلم 10 آيات، حفظ 10 آيات، ما يروح حق آية 11 ولا الآية اللي بعدها حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. الله أكبر. أنه لا يتجاوز 10 آيات حتى يعرف معاني هذه الآيات 10 وحتى يعمل بهذه الآيات 10. طيب، لذلك جاء عن يعني بعض الصحابة أنه حفظ البقرة ب8 سنين، 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. طبعا مو يحفظها حفظ ذهني فقط، لا، يعرفها، يعرف لفظها، يعرف معناها، يعمل فيها. أما حفظ الألفاظ فكثير من الناس يقدرون على ذلك. وأنا أنصحكم نصيحة، يعني حتى تصلون إلى مرحلة فهم القرآن يجب عليكم أو يعني يستحب لكم أن تأخذوا معكم كتابا مختصرا في تفسير القرآن يفك لكم ألفاظ الآيات، فيخبركم أن الآية الفلانية أو الكلمة الفلانية معناها كذا والكلمة الفلانية معناها كذا، حتى أنت تستشعر ما هذه الكلمات. فمن هذه الكلمات فمن هذه الكتب التي يحب أن أنصحكم فيها: أولا كتاب الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب متميز جدا في طريقة عرضه للآيات وتفسيرها. الكتاب الثاني كتاب مختصر جدا وسهل: زبدة التفسير للشيخ محمد بن سليمان الأشقر. الكتاب الثالث: أيسر التفاسير لعلامة المدينة أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله. والكتاب الرابع الذي أنصحكم فيه عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هذه أربع تفاسير اختار منها واحدا، وإن استطعت أن تجمعها أربعتها في بيتك فهذا خير على خير، لكن احرص على أن تقرأ القرآن، تقرأ وردك اليومي من واحد من هذه الثلاثة هذه الأربعة كتب. فعندما تقرأ تنظر ما معنى هذه الكلمة فتتفكر وتعرف معناها فتتأمل، ثم بعد ذلك يحصل لك مسألة التدبر والتطبيق بعد ذلك. هذا باختصار يعني أحببت أن أتكلم فيه عن مسألة الكلام عن تفسير القرآن الذي يوصلنا إلى تدبر القرآن. ننتقل الآن معكم إلى الفقرة الثانية من برنامجنا، وهي الأحكام التجويدية النظرية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن المدود، وقلنا أن المد ينقسم إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. ومد فرعي، فالمد الأصلي يندرج تحته ملحقات، أي مدود ملحقة بالمد الطبيعي الأصلي. مد البدل، مد البدل، مد العوض، مد الصلة الصغرى، المد الحرفي، وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية. والنوع الثاني من نوع المدود وهو المد الفرعي. فما هو هذا المد الفرعي؟ وما هي أقسامه؟ وما هي أنواعه؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذه الحلقة. فأولا، ما معنى المد الفرعي؟ باختصار، المد الفرعي هو المد الزائد على المقدار الطبيعي، هو المد الزائد على المقدار الطبيعي بسبب همز أو سكون، بسبب همز أو سكون. يعني أنك تمد الألف أو تمد الواو أو تمد الياء بمقدار زائد على مقدار المد الطبيعي الذي هو حركتان. لماذا؟ بسبب وجود همزة في هذه الكلمة أو منفصلة عنها، وبسبب وجود السكون، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. ستخرج لنا لوحة إن شاء الله تذكرنا بأنواع المد الفرعي. فقلنا أن المد الفرعي ينقسم إلى قسمين، أو سببه أمران: الأمر الأول السكون، والثاني الهمزة. فالسكون ينقسم إلى قسمين: سكون أصلي وهو ما يسمى بالمد اللازم، وسكون عارض طيب أنه غير أصلي. فالسكون اللازم الأصلي وهو المد اللازم ينقسم إلى قسمين: مد لازم كلمي، ومد لازم حرفي. والمد الكلمي والمد الحرفي ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. فنقول هناك مد لازم كلمي مثقل، ومد لازم كلمي مخفف، ومد لازم حرفي مثقل، ومد لازم حرفي مثقل مخفف. طيب، وأما السكون بسبب السكون العارض فعندنا مد اللين والمد العارض للسكون. السبب الثاني وهو الهمزة. هناك ثلاثة أنواع من المدود جاءت بسبب الهمزة: أولا المد المتصل، والثاني المد المنفصل، والثالث مد الصلة الكبرى. بعض العلماء يلحق معهم مد البدل الذي تكلمنا عنه في ملحقات المد الطبيعي. نتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن سبب واحد من أسباب المد، وهو السبب الثاني، وهو السبب الأول، وهو بسبب الهمزة. فنقول أنه فيه ثلاثة مدود: أن المد الذي سببه الهمزة، المد الفرعي الذي سببه الهمزة، تحته ثلاثة مدود: المد الأول المد المتصل، والثاني المد المنفصل، والثالث مد الصلة الكبرى. طيب، نأتي الآن وندخل إلى المد المتصل. فنقول ما هو المد المتصل؟ المد المتصل أن يأتي حرف المد، يأتي حرف المد الألف، الواو، الياء وتأتي معه الهمزة في كلمة واحدة. نعيد المد المتصل أن يأتي حرف المد الألف أو الواء أو الياء معه الهمزة في كلمة واحدة، تتصل الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى فأولئك، نلاحظ أن كلمة أولئك المد أولاء لا، هذا المد الألف بعده همزة مباشرة في نفس الكلمة. فقال الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مثال ثاني قال الله سبحانه وتعالى فكلوه هنيئا مريئا. فهنا في المثال الأول كان عندنا ألف، وفي المثال الثاني كان عندنا ياء. هنيئا مريئا، هنيء أو هنيئا ياء بعد همزة في نفس الكلمة. مثال آخر قال الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم، أو جاء. طيب هذا المد يسمى المد المتصل لأن الهمزة مع الألف اتصلت، أو حرف المد اتصلت في كلمة واحدة. مثاله مع الواو قال الله سبحانه وتعالى بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء. وكذلك مثال آخر ثلاثة قروء. طيب هذا هي أمثلة المد المتصل. طيب ما هو مقدار المد؟ هل نمده حركتان، 4 6 12، كم مقدار المد؟ طبعا مقدار المد المتصل 4 أو 5 حركات. وقلنا أن الحركة عبارة عن حرف مفتوح وحرف مفتوح أو مضموم. فنقول مثلا باء باء باء فتحة باء فتحة، نقول ب ب، عندما نضمهما مع بعض تكون عندنا ب و ب ثالثة وب رابعة مفتوحة ب ب. عرفتوا كيف طريقة حساب المدود؟ وهذا لا يكون إلا عن طريق المشافهة، يعني الشيخ هو الذي يأتي إليك أو تأتي إليه أنت، لأن العلم يؤتى ولا يأتي، أنت تأتي إلى الشيخ فيضبط لك ميزان المدود. طيب قلنا أنك لك أن تمد 4 حركات أو 5 حركات. هناك وجه ثالث أنك تمد 6 حركات، لكن متى؟ في حالة واحدة فقط للمد المتصل تمده 6 حركات في حالة واحدة، وهي أن يكون المد المتصل متطرفا وتقف عنده بهذين الشرطين، متطرف وعند الوقف. فمثل قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لك أن تقف ب4 حركات ب5 حركات، ولك أن تقف ب6 حركات، فتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا 4، العلماء 5، العلماء 6. طيب كذلك السماء، كلمة السماء فالهمزة متطرفة آخر الكلمة والألف قبلها، فاجتمع حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة وكانت متطرفة. مثلا وأنزلنا من السماء، فلك أن تمد 4 أو 5 أو 6، لكن إذا وصلت فيجب عليك أن تمد 4 أو 5، ولا يصح لك أن تمد 6 حركات. طيب مثال ثاني قال الله سبحانه وتعالى أو جاء أو جاء. طبعا إذا في حال الوقف نسكن الحرف ولا تظهر الحركات, فنقول أو جاء أو جاء, فقط نحن نسكن الحرف. طيب ما هو حكمه؟ هل هو واجب أم جائز؟ يعني المد المتصل طبعا حكمه أنه واجب, أنك يعني واجب عليك عند تلاوتك للقرآن أن تمده مدا زائدا على المقدار الطبيعي بمقدار 4 أو 5 حركات. ولماذا سمي واجبا؟ لأن جميع القراء اتفقوا على زيادته على المد الطبيعي, فلا يوجد قارئ للقرآن في بالروايات كلها طيب قرأ أو جاء أحد أو جاء أحد أو العلماء إن الله العلماء أو من السماء ماء, ما في, لا يوجد يقصر المد المتصل. فلذلك الاتفاق القراء على زيادة مده على المقدار الطبيعي. طيب لماذا سمي متصلا؟ سمي متصلا لاتصال الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة. طيب يحق لنا أن نسأل سؤالا, وهو لماذا حصل عندنا المد؟ لماذا لا نجعله مدا طبيعيا؟ نقول مثلا ما ولا نقول ما, أو ولا نقول جاء سوء, نقول سوء وخلاص. نقول أن حرف الهمزة في صفات قوية جدا, فهو شديد مجهور, وإن شاء الله راح نتكلم في صفات الحروف ومخارج الحروف عن هذه الأشياء. فحرف الهمزة حرف شديد مجهور, ففيه قوة يعني قوي جدا هذا الحرف حرف الهمزة, وحرف المد حرف ضعيف جدا خفي, فزيد في مقدار المد حتى نستطيع أن ننطق بين الضعيف والقوي, فنقول جاء حتى نعطي حرف الهمزة حقه من صفاته الذاتية وهي الهمس والجهر. هذا هو النوع الأول من أنواع المد الفرعي الذي سببه الهمزة, وهو المد المتصل. إن شاء الله أكون قد وضحته لكم بصورة سهلة بسيطة بالأمثلة, وإن شاء الله في عند تطبيقنا للآيات القرآنية تخرج لنا أمثلة كثيرة. طيب النوع الثاني من أنواع المد الفرعي الذي سببه الهمزة هو المد المنفصل. المد المنفصل باختصار أن تنفصل أو أن ينفصل حرف المد الألف الواو الياء عن الهمزة, فيكون حرف المد الألف أو الواو الياء في كلمة في آخر الكلمة الأولى, ويكون حرف الهمزة في أول الكلمة الثانية. نعيد, المد المنفصل هو أن تأتي حروف المد في آخر الكلمة الأولى ويأتي حرف الهمزة في أول الكلمة الثانية, فهنا يسمى عندنا مد منفصل. مثاله قو أنفسكم قو أنفسكم, الأصل قو هذه كلمة, أنفسكم هذه كلمة ثانية, فحرف الواو قو هذا حرف مد, وبعده أنفسكم هذه همزة, فحرف الواو صار في نهاية الكلمة الأولى وحرف الهمزة صار في بداية الكلمة الثانية, فصار عندنا هنا المد المنفصل. إن شاء الله تكون وضحت. قال الله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي, لاحظتوا؟ يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فكلمة يأذن لي هذه كلمة مستقلة. أبي كلمة مستقلة. فآخر آخر شيء في كلمة لي حرف الياء، وأول والياء هذا من حروف المد، وأول كلمة أبي الهمزة. فماذا حصل عندنا؟ صار عندنا المد المنفصل، لأن انفصل حرف المد في كلمة والهمزة صارت في كلمة ثانية. قال الله سبحانه وتعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. طيب ما هو مقداره؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا بارك الله فيكم. كتاب الله للأرواح روح به